بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اليوم ما رح نبدأ بالدرس ما لم نشوف القمر مبين من وشكم. ما بين غير من وش اثنين، درسنا اليوم البسمة. إذا ما ابتسمتوا ما رح أسوي الدرس. كلياكم مبتسم. صلى الله على معلم الناس الخير. السحر الحلال هو ابتسامة المسلم، والمسلم يكتسب الأصحاب ويكتسب الأحباب ببسمة بسيطة. أولا، كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم متوالي الأحزان، وكان لا يقابل أحدا إلا وهو مبتسم صلى الله عليه وسلم. كانت البسمة لا تفارق شفتيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن كانت آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم كان مريضا في الفراش، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قدم أبو بكر عم يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد خفة في نفسه، حس أنه شوية نشاط، فكشف ستر الحجرة برداية بين الجامع وبين البيت، كشف البرداية فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس. قال أنس: فنظرت إلى وجه رسول الله كأنه ورقة مصحف من جمال النبوة وهو يبتسم. مرض الموت وهو يبتسم، وكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا لرؤية رسول الله. عم يعطينا المثال الأعظم وهو في حالة النزع يبتسم لأصحابه صلى الله عليه وسلم. مع أنه كان متوالي الأحزان، كانت البسمة لا تفارق وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأكرم الناس، ضحاكا بساما. أتى النبي عليه الصلاة والسلام في زمن كان الناس يظنون، العرب الجاهلية كانوا يعتبرون الابتسامة ضعف في الإنسان، هذا إنسان ضعيف عم يبتسم، لازم الرجل يبين هيبته ويبين عظمته، يحط العادة دائما، هيك كانوا يفهموا، نحط العادة دائما على، يعني بده يفرض هيمنته سيطرته انه هو رجل. فأتى النبي في هذا الجو يلي الناس كلياتها في عبوسة وقمطريرة، دائما هيك بده يبين هيبته وعظمته، فأتى النبي بساما صلى الله عليه وسلم، يغير وجوه الناس إلى البسم صلى الله عليه وسلم، فغير المفاهيم يلي كانت بالعرب صلى الله عليه وسلم، وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. في واحد ما بيحسن يطالع مصاري صدقة، لا تبخل ببسمة على لوجه أخيك، أن تبتسم له بسمة لطيفة يشعر أن في قلبك محبة نحوك، يشعر أنك إنسان لا تحمل غل ولا حقد ولا حسد. بالبسمة اللطيفة تسم في وجه أخيك وكأنك تصدقت بصدقة، لا فيها جمرك ولا فيها ترابية ولا فيها ضريبة ولا فيها مسؤولية، ابتسم في وجه أخيك. هذا المسلم الذي يقابل أخوه بالابتسامة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. تعطي لكل الناس مال، ما ممكن أن واحد يسع. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إذا ما بتحسن تملك الناس بمالك، لكم بالبسمة والأخلاق الحسنة. ما في أمر أسهل من ابتسامة الإنسان، تكشف شفقة شوي حتى يظهروا أسنانك. هاي البسمة، ابتسم. البسمة الصغيرة تملك فيها قلوب الخلق، وتملك فيها عواطفهم، وتملك فيها ميولهم، وتملك فيها أحاسيسهم. ما بتكلف الإنسان شيء. والله تعالى عندما أنزل قول الله تعالى أنزل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من الرحمة كان يقابل الناس بالبسمة صلى الله عليه وسلم، بالابتسام. ما وضع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قابل أحد وهو حاطط العدي أو وشه متغير، ما قابل حتى أعداءه، ما قابلهم إلا وهو يبتسم صلى الله تعالى عليه وسلم. والابتسام هي صفة من صفات الأنبياء، أن يكون الإنسان دائما بسام. ما ضحك، الضحك صوت بيطلع من الإنسان، أما البسمة من غير صوت، فتح الشفتين من غير صوت. صلى الله عليه وسلم كان أكثر أوقاته الابتسام، دائما قابل الناس بسمة حلوة. ما في يعني حقد على حدا، ما في تأثر على حدا. الحاقد دائما بحط العقدة، يلي بقلبه دائما تأثر على الناس دائما حاط العقدة. يلي ما عنده بسمة بيصير معه مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب سببه بشوف الناس كلها أعداؤه، ما حدا بيحبه، ما حدا بيحط العقدة قدام الكل. ابتسم فبالبسمة تكسب الأصحاب. وقال جابر: كان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما. ضحك النبي كان بالبسمة صلى الله عليه وسلم. سألوا سيدنا جابر، قالوا له: أنت كنت جالس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله كثير كنت جالسه. كان طويل الصمت، ما يتكلم كثير، طويل الصمت قليل الضحك. وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء وأمور، يعني من أمور الجاهلية، فيضحكون وهو بينهم فيبتسم صلى الله عليه وسلم. قاعد مع أصحابه عم يضحكوا، هو قاعد عم يبتسم، يحكوا الشعر سامع منهم، يحكي معهم، يضحك معهم. واحد منهم صلى الله عليه وسلم ما فيها الروزة اللي يقول بدي أعمل روزة على جماعته، بدي أعمل، لا واحد منهم لما طلع هو وبعض الصحابة سيران، سيران بدهن يكيفوا بدهن يافيوا. فالصحابي قال أنا علي ذبح الشاة أغلين خاروط بدهن يافيوا لحم مشوي. صحابي قال أنا بذبح. فجد الثاني قالوا أنا بسلخ. فجد الثالث قالوا أنا بطبخ. فقام النبي قال وعلي جمع الحطب. أنا مش معكم الحطبون تطبخوا. فقالوا يا رسول الله نكفك العمل لحنا نجيب عطب. قال إن الله يكره للعبد أن يتميز على إخوانه. أنا واحد بيناتهم صلى الله عليه وسلم شلون ما بدن يحبوه شلون ما بدن يشاؤوه. والنبي بالأخلاق بيناتهم صلى الله عليك يا رسول الله. والبسمة علامة صفاء القلب ونقاء الروح. هي علامة البسمة بأنه القلب ما حامل حقد ولا حامل تأثر على أخ. على أن تكون البسمة طبيعية غير تكلف. في إلى أنواع بحكيكم أنواع البسمة. كان عليه الصلاة والسلام لا يحدث بحديث إلا وهو يبتسم. حديث نفسه نبي عم يحكي وهو عم يضحك. فكان أبو الدرداء يقلد النبي عليه الصلاة والسلام هو عم يتكلم يبتسم. فقالوا له يا أبو الدرداء ممكن الناس يحمقوك يقولوا عنك أنه أنت ما في عقل يعني تحكي وانت عم تضحك. فقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وهو في الابتسامة. بدل ما يحكي وحاطط العادة وعم يهدد التهديد يتكلم وهو عم يضحك هو عم يبتسم. حتى ملك القلوب صلى الله تعالى عليه وسلم بابتسامته المشرقة صلى الله عليه وسلم كسب قلوب الصحابة صلى الله عليه وسلم وفاز بود الصحابة كلهم عشقوه وحبوه. فأقبلوا على هديه صلى الله عليه وسلم وأجابوا دعوته من طريق بسمة. لذلك تسمى في العلم الحديث في العلم الاجتماع تسمى السحر الحلال. السحر الحلال هي البسمة في وجه أخيه. فإذا كان المسلم عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام عم يرغب بها وعم يدل عليها وقال لك هي صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم طلاقة الوجه بسمة. أديه بتكلف في واحد سبحان الله دائم لو بتقدم له الخروف المحشي ما بيضحك حاطط الأدي. إجانا بعض الضيوف مرة لا إله إلا الله شو بيتذكر الإنسان في حياته. كنت مع الوالد في الطاحون. جانا بعض الضيوف كان الوالد عامل قطايف. القطايف تعرف شو هي قطايف عصافيري وقطايف ستاتي. العصافيري الصغيرة ستاتي اللي بتكون بيحشوها جوز أو بيحشوها قشطة وبيقلوها. فقالين شوف محطوط لسه الأطرات على النار ولا شيء. اجا الضيف تفضل انا ما باكل قطايف انا قطايف طيبين ما باكل قطايف. حاط قاعد مع جناب ما رضي يقرب على السفرة. فنحن قاعدين مشغولين وازب الحمار تبع الطاحون يا عم محمد عليه طلع من البايكة شاف قدام القطايف أكل القطايف وحط تمه بطنجرة القطر صار يشرب القطرات. الناس إذا أنت ما بتاكل قطايف ما رجع شرب القطرات ما يعني ما بيشرب قطر أكل القطايف بالجوز والقشطة وبعدين شرب القطايفات انه يغمس القطايفة بالقطر. قال لا باكل القطايفات بعدين بشرب القطرات. اذا كان الانسان ما عرف الكرامة بعض اوقات الحيوان بيعرف الكرامة. اما في بعض الناس لا اله الا الله اليأس متغلب عليهم والجفاء دائما بيفوت على البيت وزير وبيطلع ملك وبيطلع وفوت ملك وبيطلع وزير وفوت هو حاطط الآدي. النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك وأمر الرجل إذا دخل البيت أن يدخل البيت بساما فيسلم على زوجته وأولاده. وقال من أراد أن يكفر الله خير بيته فليسلم كلما دخل إلى بيته وكلما خرج. عند الفوت السلام عليكم الله يعطيك العافية أهلا وسهلا حبيباتي. ولما بده يطلع السلام عليكم بوس ولاده بوس زوجته طلع ما شاء الله. هذا اللي بيملك البيت وبيملك أهل البيت. أما فات حاطط عادي وطلع حاطط عادي. هذا المسكين ما عرف سنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول لنا فضالة ابن عمر الليثي قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالكعبة. لما فتح النبي مكة وهدم الأصنام صار يطوف حول الكعبة. فأتى هذا عمر قال وكنت أريد قتله. جاي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما اقتربت من الرسول قرب التفت النبي وقال أفضالة فضالة؟ قلت نعم فضالة يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدث نفسك؟ بإيش عم تحكي بقلبك؟ قلت لا شيء يا رسول الله كنت أذكر الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال استغفر الله استغفر الله. جاء بده يقتل النبي ووضع النبي يده على صدره ودعا له فقال فوالله ما رفعها حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي من رسول الله. دعاله بالبسمة وحبي جاي يقتل النبي رجع حبيب من أحباب النبي. هي أخلاق النبوة صلى الله تعالى عليه وسلم. لما جابوا له الملك أسير الملك هذا بتذكر اسمه جابوا له يا أسير ثمامة ابن أثال ملك كان العرب الصحابة طالعين ما عرفانينه أسروا جابوا النبي عليه الصلاة والسلام قال له نربطه بالعضابة ولا تشدوا وثاقه. ملك إذا ربطته خفف رباطه شوي لا تشد وثاقه وأكرموه طعموه وسقوه لا تتركوه. وجلس النبي يعيد أصحابه عمل درس وهو من مربوط بالعضاضة مشان يسمعه اسماع الدين شو هو اسماع الإسلام شو هو. لما خلص الدرس النبي عليه الصلاة والسلام اجى لعنده ما قولك يا ثمامة شو بتقول الإسلام؟ ثمامة ملك قال له يا محمد إن تقتل ذا دم إذا بتقتلني أنا قاتل منكم كتير وإن تنعم تنعم على شاكر، إذا بتعفي عني أنا بشكرك، بشكرك ما بنسى. وإن تريد المال فسل تعطى، قديش بدك أعطيك؟ نبقى لهم تركوه، أكرموه، طعموه، وسقوه، دللوه، ولا تشدوا وثاقه. ثاني يوم إجا النبي عليه الصلاة والسلام كما سوى درس. بعد الدرس ما رأيك يا سمامة؟ كرر الجملة، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى. خلوه لسه ما استوى. ثالث يوم النبي عليه الصلاة والسلام كما سوى درس، أجل عنده بعد الدرس، شو يا سمامة؟ سمعت؟ يعني شو؟ نفس العبارة ما غيرها. النبي قال لهم فكوه، حلوه، قال له عفوت عنك، سامحتك. طلع برات الجامع، اغتسل ولبس الأواعي نظيفة، دخل عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا النبي يبتسم، أهلا وسهلا. قال له: أما والله يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، أما والله لقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ولقد كان اسمك أبغض الأسماء إلي، فهلا صار اسمك أحب الأسماء إلي، ولقد كان دينك أبغض الأديان إلي، ولقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. يا سبحان الله، شو اللي قلبه؟ فقالوا له: ليش ما أسلمت من أول؟ قال: حتى ما تقولوا أنه خفت من السيف، خفت من القتل، أنا جاي بكل طوعي وإرادتي، هلا جاي أسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سحره بالبسمة صلى الله عليه وسلم، بابتسامته له قال له: والله وجهك أحب الوجوه إلي، كان أبغض الوجوه إلي صار أحب لك. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كسب أعداؤه بالبسمة صلى الله تعالى عليك يا رسول الله. فصلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان متواصل الأحزان، كثير الفتن كثيرة والبلايا كثيرة، لكن صلى الله عليه وسلم ما قابل أحدا بوجه مكفهر، وجه حقت عدم، ما قابل النبي أحدا بوجه عابس، إلا قابل الناس كلهم بوجه مبتسم صلى الله عليه وسلم. وأكثر من هيك، كان له بين الصحابة صحابي للضحك خصوصي، كان روحه خفيفة، يرمي النكتة النبي يضحك منها سنة، سنة يضحك من النكتة. كان نعيمان رضي الله عنه وارضاه كان دائما لما يشوف النبي كتعبان حامل مسؤولية أمه يرمي له نكتة يضحك النبي. النبي كان يضحك صلى الله عليه وسلم. فات على السوق نعيمان، شاب جماعة حاطين شو بسموه ظرف، ظرف جلد الخروف بخيطوه بيساووا ظرف بيحطوا فيه سمنة وزيت، ظرف عسل كده، عجبه عسلات طيبين. قال له: تعم امشي معي، بقديش هدول العسلات؟ الله هدول 10,000. قال له: امشي معي. تعم اجى لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لا صاحب العسل، قال له: استنى هون دقيقة. اجى لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، دق الباب، طلع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، رأيت هالعسلات الطيبين، اشتهيت لك ياهم، هدول ايه؟ هدية مني إلك، تفضل. أخذه النبي ودخل، حكى لصاحب العسلات، قال له: هلا بفضوا لك العكة وبيعطوه حقه. هذا تستنى خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة طرق الباب طلع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جماعة أعطونا الأكل والعسلات لأيه انت عم تستنى النبي قال له أنت عسلات قال له الأكل اللي أعطوك يا من هلا النبي قال له هدول هدية قال له لا اشتراهم مني فالنبي ضحك وقال هنة من هنات نعيما فضالوا الادري العكي وعطاه حقها بده يطعمي النبي عسل لكن ما معه مصاري الله يرضى عنهم. هذا يا اخواني من الضرورة خاصة عنده تفكير عنده فكر لازم دائما يكون دائما في راحة بال دائما اهل الفكر لازم يكون عنده مضحك مين يخفف عنه لأنه حامل هم أمة حامل هم أمة بده يبلغ دين بده يبلغ علم بده يبلغ فلازم يكون مين يخفف عنه شوية همومه. أما كل ما جينا بدنا العلم كل ما عادنا بدنا علم كل ما عادنا طيب هو شو بده كمان نكتي حكي لك نكتي. صلى الله عليه وسلم بعث نعيمان وسيدنا أبو بكر وسيدنا أبو هريرة بعثوا المشوار يجمعوا المال ويجوا. الأمير أبو بكر وأبو هريرة الطباخ ونعيمان المساعد راح سيدنا أبو بكر لحتى يجيب بعض المال فالتفت نعيمان لأبي هريرة قال له حط لي أكل بدي أكل قال له لا والله حتى يأتي الأمير نأكل ليجي الأمير تبعنا قال له عم أقول لك حط لي أكل بدي أكل ما لح أستنى قال له ما طعمي قال له والله بغيظك بغيظك قال له افعل ما شئت فوالله لا أطعمك حتى يأتي أميرنا حتى يجي أبو بكر ناكل معه. قال له طيب تركوا بالخيمة وطلع شاف قافلة من العرب ماشي يا قوم هل لكم في عبد يتقن الطعام ويتقن الخدمة قال له المشتري قال له بس فيه عيب واحد شو هالعيب قال كل ما بدي بيعه بيقول لهم انا حر قالوا احنا ما بنسال عليه ما دام انت سيده وبدك تبيعه اذا قال انا حر يعني بنتركه فاشتروه منه باعوا نيابه 30 درهم 30 ليره يعني جابهم اجوا قال لهم هذا هو خذوه امشي وين امشي قالوا اشتريناك لهنا قال لهم انا حر قال إيه هذا العيب اللي حكى فيك هذا هو العيب كتفوه ركبوه على الجمال سحبوه. اجى سيدنا ابو بكر وين ابو هريره صاحبنا قال له بعته شو بعته قال له بعته حاطط الاكل اكل وما سحب حوم مخلي شيء ما سال حساب حدا وين بعته؟ قال له قلت له طعميني ما طعماني بعته. ركب سيدنا أبو بكر الفرس وركض وراه يا جماعة قال هذا صاحب رسول الله هذا بيعرفوه لسيدنا أبو بكر قال له لي بعنا يا بقديش بعكم يا 30 درهم قال له أنا بعطيكم 35 رجعونا يا دفع 35 ورجعوا. لما حكوها للنبي عليه الصلاة والسلام كان كل ما يتذكرها يضحك فبقي سنة كاملة يضحك منها صلى الله عليه وسلم. هذا يا ابن الإسلام اللطيف. أما الإسلام اللي بيظنوا أنه دائما حاطط العقدة وهذا له هيبة مبرم الشوارب حاطط العقدة وله هيبة هذا يا ابني بعيد عن فقه الإسلام بعيدا عن علم الإسلام، مسلم لازم يكون دائما بسمة، حتى لو كان جاني ولو كان مجرم، لما تحط الأيدي تقطع قلبه ما عاد يحكي. أما بالبسمة أهلا وسهلا، أهلا بتفضل، أهلا وسهلا وميت مرحبا، جيبولنا كاسة شاي، جيبولنا فنجان قهوة. بابا أنا بدي ساعدك، وأنا عرفت أنه أنت مظلوم، أنا بدي ساعدك، احكي لي الدغري، أدوارتك عندي، احكي لي الدغري لحتى أنا ساعدك. بصير بيفضفض لك اللي بقلبه كله، بيحكي كل الشيء اللي عمله. يوم بنقول له من فمك أدينك، بما حاطط العادين فضوا كرباجين احكي له، ما بيحكي، احكي كمان ما بيحكي. فمنهم من يموت تحت الضرب وما بيتكلم، بينما لو قابلناه باللطف بالبسمة بالإحسان بالكرامة بيتكلم كل شيء عنده. لما بيعرفك انه انت عم تعطيه، انه انا بدي اعاونك بدي ساعدك، انا لحا يخفف عنك، انا بيحكي كل شيء. فقلبي ابتسامة اذا تعطي الانسان رونق الجمال واشراقة الامل، الانسان يشوف فيه امل حياته، بتميز الانسان عن باقي الحيوانات. باقي الحيوانات عندها الهجوم وعندها العنف وعندها القسوة، أما المسلم عنده اللطف وعنده الإحسان صلى الله على رسول الله. فقالوا الابتسامة من أقل الضحك وأحسنه، وإذا كنا نعيش مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ننفق ونتصدق. بدك تتصدق؟ قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. شو بيخشى؟ أهلا وسهلا مرحبا لكم. شو بيخشى؟ هاي شاطر فيها ويسار، الله يرضى عليكم. هيك حلو المسلم يا بني، دائما أن يقابل بالبسمة. فإذا كان هذه البسمة لا بدها جهد ولا بدها تعب ولا بتكلف مصاري ولا بتكلف حزن ولا بتكلف، فلذلك ابتسم وخذ أجرا من الله عز وجل بابتسامتك في وجه أخيك المسلم. فإذا كانت الابتسامة لا تكلف مالا ولا تكلف وقتا، ما في وقت تضيعه، ولا تكلف جهدا تتعبك فيه، لا تكلف شيئا، مع ذلك بعض الناس بيبخلوا فيها، بيبخل بالبسمة، وجهه دائما سبحان الله دائما حاطط العلي. فالذي يبخل بالبسمة هو أشد الناس بخلا، أشد الناس بخلا يلي بيبخل بالبسمة. إن قعد في مجلس حاطط العادي، ونحاكوه حاطط العادي، فردها. يعني إذا ضحكت بتغلي خبز الشام، لكن بيرخص خبز الشام الحاق بس. شوفكم بسمي، خليها تكون على وجوهكم، خلي البسمي دائما إنسان. حتى اللي معه يا ابني مرض الكآبة، مرض الكآبة ما بيحكي حدا، ما دائما شايف حاله لح يموت، شايف حاله دائما لح يخلص حياته. حق إذا تبسم راحت الكآبة عنه، مرض الكآبة يذهب بمجرد ما الإنسان يتبسم. فالبسمة تعود بالخير على صاحبها. وقال بعض كتاب المسلمين، قال لو خيرت بين مال كثير أو منصب خطير، مال أو رئيس وزارة، وبين نفس راضية باسمة لاخترت الثانية. بسمي أغلى من المل. قال فما بال، فما المال مع العبوس وما المنصب مع انقباض النفس؟ شو بيعمل؟ منصب عالي لكن نفسه ماسكي، شايف كل الناس أعداء، كل الناس جوعوهم جوعوهم حتى يكونوا معكم. هذا بعض اللي ما فيهم كان إيمان، الجوع شعبك يتبعك. فقابلوا الملك المسلم قال له أشبع شعبك يتبعك، هذا قال له جوع شعبك بيتبعك، هذا قال له أشبع شعبك يتبعك. وأنو أكمل، أنو أكمل يلي بيضحك فيه وجه شعبه بيشبع شعبه بيكرم شعبه، هذا أكمل وأعظم من الإنسان. فبالبسمة ابتسم اليوم أفضل من بكرة، وبكرة خير من اليوم ما دامت فيه البسمة. ويكفينا الحديث إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال جل جلال الله. جمال يعني جمال الأخلاق، جمال المعاملة، جمال الهيئة والصفة. مسلم، سيدنا جبريل كان إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل بصفة مين؟ كان ينزل بصفة سيدنا دحية الكلب. دحية الكلب وين مدفون؟ بالمزة، بأفا جامع الزهراء، ورا جامع الزهراء مدفون سيدنا دحية الكلب. كان سيدنا جبريل إذا نزل على النبي ينزل بصورة سيدنا دحية الكلب، شاب لحية سوداء يتكحل ولابس الثياب البيض دائما، أواعي بيض كحلة، شيء حلو. فكان ينزل سيدنا جبريل على هيئته، وكانت سيدنا دحية الكلب رضي الله عنه مع أنه بهالمنظر كان يمشي وهو يبتسم، بسمته كانت. فكان ينزل جبريل على الرسول وهو يبتسم، والنبي قابل جبريل وهو يبتسم. فمشان ايش انت حاطط الايدين؟ يا سبحان الله. اعتبر العلماء حديثا ان اسهل طريقة للنجاح وكسب ثقة الآخرين، بل الطريقة الفعالة لعلاج الاكتئاب، البسمة. طريقة فعالة. أنا جاني أخ بده ينتحر، جاي بده ينتحر، هي الانتحار جاي، يودع الشيخ ويرجع ينتحر، جاي لكن عابس. فاستقبلته بالبسمة والضحك والإنسانية، رميت له نكتين ثلاثة، أنا عم حاكي، قال لي أنا جاي ودعك، خير لوين السفر؟ قال لي أنا رايح انتحر، لكن والله جيت لعندك والله غيرت لي حياتي. غيرت حياته جلسة مع بسمة مع ضحكة، ورجع ما في انتحار، لا يزال الحمد لله قائم بعمله وقائم. ليش حتى يبني الاكتئاب والانتحار؟ ليه؟ ضحك. قالوا اضحك تضحك لك الدنيا، وساعة ضحك تعادل كيلو فيتامينات، لكن ما الضحك العالي، الابتسامة تعادل كيلو فيتامينات إذا كان هكذا. فخلي الواحد في بيته بسام مع أهله مع جيرانه مع الخلق إلا أن يكون بساما. فلما الإنسان يبتسم يغير الجو يلي هو عايش فيه. الإنسان الذي يبتسم في وجه من حوله فإن ذلك يمنحهم شعورا بالطمأنينة. لما بتضحك قدامهم يطمئنوا إليك. أنت بتحبهم، وإذا في حواجز بينك وبينهم بتزول الحواجز بها البسمة. صلى الله عليك يا رسول الله، كلمة تبسمك في وجه أخيك صدقة. كلمة ممكن نحكي عليها شهر كامل. أوتي جوامع الكلم صلى الله تعالى عليه وسلم. كل إنسان منا لديه مواد كيميائية خاصة تفرزها أجهزة جسمه عندما يتعرض للخوف أو الحزن أو الكآبة أو القلق. بتم هيك هيئة عليه هذه المواد كلها في أدنى مستوى لها. عندما تنظر لشخص قدم إليك وهو يبتسم في وجهك تذهب كل هذه الأمراض، لا كآبة ولا حزن ولا قلق ولا. يا سبحان الله، كثير من الأخوان مسألهم ثبتوا في الدرس من البسمة، يقولوا لي والله يعني انسحبنا بالبسمة. ما أنه درس مع البسمة أفضل ولا درس مع العنف أكثر؟ خطيب عم يخطر قال له صرنا سنة عم نحكي على جهنم، سنة وهلأ لح نحكي على نار جهنم. كان يحكي على جهنم سنة بالخطبة على جهنم. إيه شو مالك شايف وشك ما في جنة عندك؟ كان رجل من بني إسرائيل عندما يجلس يخوفهم كتير، كان يموت في مجلسه اثنين وثلاثة من شدة الخوف. فلما ما شافوه بعد الموت ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه فقال لي اليوم أؤيسك من رحمتي كما كنت تؤيس عبادي من رحمتي. الله قال ورحمتي وسعات كل شيء. يعني افتح باب الجنة وسكر باب النار، افتح باب الجنة وعمل للجنة بكون انت من أهلها، ليش لحتى تروح على جهنم؟ نسكر أبواب جهنم إن شاء الله بالإيمان والعمل الصالح. أما جهنم جهنم وفيها كل حي قد النخلة وفيه صحيح ورد، لكن هلا ما وقت أن يتخوفوا. حببوا بالله، حببوا بالإسلام، حببوا برسول الله، بيجي الإسلام بصير مسلم وبيتخلق. فالبسمة اسلوب نبوي كريم من اسباب من اساليب النبي عليه الصلاه والسلام، خاصه لمن لا يملك المال. ما بتملك مال افتح شفقك، ابتسم بسمه بسيطه خلي الناس تطمئن اليك وتميل اليك. وقال عليه الصلاه والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تلقى أخاك بوجه طلق، هذا من المعروف، هذا من المعروف أن تلقى الناس وأنت تبتسم. البسمة لجميع الناس إلا في وجه النساء. إلا في وجه النساء. إذا ضحكت للمرأة فالمرأة بتظنك أنك دايب بمحبتها، ترمي كل دلالة عليك. البسمة للرجال، أما للنساء في بيتك فقط لأهلك، أما في الشغل في الدكان في السوق نبتسم، فهذا خطأ بيرتكبه الإنسان. لازم يعرف أن البشاشة مصيدة المودة، البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين. شو هو البر؟ وجه طليق وكلام رقيق، هذا البر. البر وجه طليق وكلام رقيق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أنا هل أعملكم البر زيادة عن كلام الله عز وجل؟ ما في زيادة، لكن مشان اختصر لكم الآية. البر وجه طليق وكلام رقيق، هذا البر، قابل الناس بوجه مبتسم وكلام لطيف، تملك قلوبهم وتملك أموالهم. سبحان الله العظيم. وجدوا أن الطريقة المثلى، الطريقة العليا لكسب الناس، أن تبتسم وأنت تنظر للشخص الذي تحدثه. يعني عم تحاكي بصحك وأنت عم تحاكي، فهذا يعطيه شعورا سريعا بالإطمئنان، وممكن أن تكون هذه الابتسامة مصدر رزق بالنسبة لك. بده يبيع برا بفضلك على غيرك، بيبيعك لك، لك والله أنا برا، والله دفعوا لي أنا 5000، لكن مشانه رح أبيعك يا ب4000. بهالبسمة كسبت الرزق، ما بتكلف شيء يا أحبابي. والحديث الشريف صلى الله عليه وسلم يتفوق على العلم البشري الآن، لأن العلماء ينصحونك بالابتسامة من أجل المصلحة الدنيوية، ولكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لك مربح في الدار الآخرة، صدقة تؤجر عليها في الدار الآخرة مغفرة ورحمة صلى الله عليه وسلم. فأنت بتعمل بالهدي النبوي ولا بكلام العلماء؟ لا والله نعمل بكلام النبي، كسبنا الرزق وكسبنا المال وكسبنا الدار الآخرة. تسلم هالبسمة ما أحلاها، يعني صحيح دكتور اسلام بس كل اسنان بتظهر لما بيبتسم. الحمد لله، الله عز وجل يجعلنا ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للبسمة نحكي أحكامها نتائجها المهمة في الحياة. الابتسامة تفوق العطاء، الابتسامة تفوق العطاء المادي. واحد بدك تعطيه مصاري أغلى من المصاري أن تبتسم. يمكنك أولا، يمكنك من خلال الابتسامة أن تدخل السرور لقلوب الآخرين، هاي من أعظم أنواع العطايا. دخل السرور لقلب صاحبك، قلب رفيقك ببسمة. فالدراسات كلها قالت إن حاجة الإنسان للسرور والفرح أهم من حاجته للطعام والشراب. لذلك العوام شو بيقولوا؟ لا إيلي ولا الطعميني، ما هي؟ فهذا العلم هلا اثبتها، العلم عم يقول حاجة الإنسان إلى السرور والفرح أهم من حاجته إلى الطعام والشراب. والسرور يعالج كثيرا من الأمراض، على رأسها اضطرابات القلب. القلب المضطرب على رأس اضطرابات القلب بسمة. ضحك، دخل السرور على قلبك بخف عندك اضطرابات القلب كلها. ذلك دكتور لازم نحط بالعيادة عندك كم لعبة بتضحك، والله من جد عم بحكي، كم لعبة بتضحك لما بفوت المريض بيقعد شغل له هاللعبة وهاللعبة، متى ما ضحك خف اضطرابات القلب، كان بده السيطرة القسطرة ما بقى بده قسطرة، كان بده منخفف عنه بضحكة. يا سبحان الله يا ابني لك والله ما أحلى هالدين هذا، إذا ضحكي عم تخفف عنك الأمراض، والنبي عم يقول لك ابتسم صلى الله عليك يا رسول الله. قال جرير ما حجبني النبي منذ أسلم، كل ما أجا نقول له أهلا وسهلا، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، لأنه أجري كان الطوال ما يثبت على الخيل دائما، فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ما عاد وقع عن الخيل ولا عاد حسبي بألم. اجى مرة على مجلس النبي، النبي قاعد عليه الصلاة والسلام، لما شافه النبي حاطط تحت منه مخدة، رفع المخدة ورمى له اياها يعود عليها، ملك هذا عود عليها، اخذها وبوسها ضمها على صدره، انا احد على خلي انت كنت قاعد عليها، النبي شرح العباية ورمى له اياها عود عليها. صلى الله عليه وسلم عزيز قوم ذل، ارحموا عزيز قوم من ذل. أتى العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام لابس بدلة جميلة وضفيرتين الشعر حاططن على كتفي، ضفيرة من هون وضفيرة من هون، هو أبيض أبيض لابس هالبدلة والضفائر السود، فلما رآه رسول الله تبسم عمه بهالمنظر، فقال العباس يا رسول الله ما أضحكك، شو اللي عم يخليك تضحك، أضحك الله سنك. فقال أعجبني جمال عم النبي، جمالك أعجبني، أنت شيء جميل شيء حلو. فقال العباس ما الجمال في الرجال، الجمال في الرجل شو هو إنه يلبس، قال اللسان، جمال الرجل لسان لطيف، هذا الجمال، ما الجمال تلبس تتزين وتحط الزينة، الجمال لسانك الطيب يا حبيبي يا أهلا وسهلا يا مرحبا حبيبنا، نعم وأهلا وسهلا، والله يعلم أني أنا بحبك، قال والله وأنا بحبك، أنا جاي لأني بحبك. يا سلام هذا الإسلام، نعم. قال له أعجبني جمال عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما الجمال في الرجال، الرجال ابن الرجل يبين جميل جماله بأواعيه ولا بشعره ولا بشكله، فقال اللسان، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة والبسمة الحلوة، هذا سحر تسحر قلوب الأحباب فيها، تكلم الكلمة الطيبة، ما بدها كلمة قاسية، كلمة كلمة، في كلمة قاسية وفي كلمة طيبة. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يختارون الكلام الطيب كما تختارون أطايب التمر، شلون بتدور على التمرة الحلوة الطيبة، هيك كانوا يدوروا على الكلمة الطيبة، ما يحكي كلمة قاسية، هذا أدب المسلم يا ابن مسلم، لو صايم بيقول لك حاكي قليل الأصل ولا تحاكي الصايم بعد العصر، مع أنه هذا ما صحيح، هذا ما صحيح، الصايم بعد العصر أخلاقه بدها تكون نقية طاهرة صافية، بتكون دائما بسمة، دائما كل ما طال النهار كل ما بيكتر صفاءه وحبه. أما حاطط الأهدي وبده يسب بده يشتم، لو واحد سبك وشتمك فقل إني صائم إني صائم صلى الله عليك يا رسول، كلمتين إني صائم، حتى ما ترد المسبي بمسبي ولا ترد الكلمة بكلمة صلى الله عليك يا رسول الله. أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت، خرب بيتي هلكت. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيما هلك، شو اللي أهلك؟ النبي عم يضحك، فيما هلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، برمضان بالنهار نام مع زوجته هلكت. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس، أتجد رقبة؟ تق رقبة. قال لا والله لا أستطيع ولا أملك غير هذه الرقبة، غير هذا بمبني. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله شهر رمضان لم أطق ذلك، أنا برمضان ما أحسن تصوم شهرين بعد منه، أشو برمضان الفريضة ما أحسن. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا والله فقير ما في معي شيء. فقال اجلس. أو فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق أفة فيها ما يقارب 50 كيلو تمر، فقال النبي خذ هذه فتصدق بها على 60 مسكين. قال على أفقر منا يا رسول الله؟ ليش في بيت بالمدينة أفقر من بيتنا؟ إذا عم بايتين بلا عشاء. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذه فأطعمه أهلك، روح كله أنت وعيالك. رجع إلى قومه قال له رأيت منكم الفظاظة والقسوة ورأيت من رسول الله البسمة والرحمة، نكايا دقوا أعطاني أف التمر وقال أكل أنا وعيالي صلى الله عليك يا رسول الله. لو جاي حكيها لشي شيخ من المشايخ يخرب بيتك بفريد، كسبت غضب الله وكسبت نقمة الله وكسبت هتكت حرمة الشهر وهتكت شاب متزوج ما برمضان شو صار؟ وقع على زوجته تهتق رقبين وما في عندي، بتصوم 60 يوم؟ قال ما بسي طامي 60 مسكين؟ ما عندي. ايه خود روح كل انت وعيالك يلا. صلى الله عليك يا رسول الله. ومرة صلى الله عليه وسلم نام يوما في بيت أم حرام بنت ملحان، والفقهاء بيقولوا أم حرام، هي أم حرام. نام النبي عندها فاستيقظ وهو يبتسم ضحكان فرحان صلى الله عليه وسلم. قالت ما أضحكك يا رسول الله؟ شايف لك شي منام حلو؟ قال رأيت أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر، راكبين البحر كالملوك على الأسرة، جهاد في سبيل الله رايحين يجاهدوا في سبيل الله. قالت فادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، متي بكون أنا منهم من المجاهدين؟ ولك أنت حرمي عدي بالبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له ثم رجع فنام. نومي ثاني، فقام وهو يبتسم، خير يا رسول الله؟ قال: رأيت كما فئة من أمتي يركبون ثبج البحر كأنهم الملوك على الأسرة يجاهدون في سبيل الله. قالت له: ادعي لي أن أكون أنا منهم. قال له: أنت من الرعيل الأول. فأم حرام قبر موجود إلى الآن في قبرص، لما معاوية جهز الجيش لفتح الجزر يعني في البحر الأبيض المتوسط، كانت أم حرام منه، نزلت من الباخرة ركبت البغلة فأنفضت فيها فوقعت فماتت. فموجود الآن القبر ما معروف بأم حرام، معروف بالمرأة الصالحة. المرأة الصالحة بدلوك على أبرها، بتزورها، تركت بلدها وتركت بلدها ورايحة جهاد في سبيل الله إلى قبرص رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالنبي يقوم وهو يبتسم. ما أحلى الواحد لما بشوف منامك حلو، إذا شايف الشيخ في المنام وعم يطعميه أو عم يعطيه بفزع على بكرة ضحكان فرحان. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم رأى رجل مع منه ولد ماشي في الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: مين هذا؟ قال له: هذا ابني. قال له: ابنك هذا؟ قال له: ايه ورب الكعبة، ايه ورب الكعبة ابني. قال: حقا؟ مظبوط انه ابنه؟ قال: اشهد به يا رسول الله انه هذا ابني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا، لأن الولد بيشبه أبوه. صحيح ابنك؟ إيه والله ابني. قال النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني علي، كل واحد ذنبه على جنبه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما دام ابنك بلغ صار مسؤول عن نفسه، أنت مسؤول عن نفسك. وصلى الله عليه وسلم بها البسمة اللطيفة ما خلاه يتوتر كثير. والله ابني حقيقة، والله ابني، أشهد به أنه والله بحلف منه ابني. صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. ممكن نعملكم بحث عن مزح كمان، شلون المزح في الإسلام لازم يكون، يعني هذا كله من علوم الإسلام. أي ما جاي لبالكم أنتم أنه البسمة الإسلام دعا إليها والنبي رغب فيها، أي ما جاي لبالكم. فهذا من دروس رمضان وبركة شهر رمضان، الله يبلغنا فيه القبول. صلى الله عليك يا رسول الله. طيب، البسمة تدفع الشقاء. لذلك بدأ الباحثين بالتصريح بأن ابتسامة الطبيب تعتبر جزءا من العلاج. ابتسامة الطبيب تعتبر جزءا من العلاج. الله يجزيك الخير يا دكتور محمد، والله اجاني مريض كان بينه وبين الموت ما في اصبعتين، وجا لعندي ميت. قلت له: بتروح لعند دكتور محمد؟ الله يرضى عليه. راح لعند دكتور محمد، دكتور محمد بالبسمه قابله بالمسبح داواهم في قلبي. والله من وقت طلعت بوش الطبيب راح المرض منه، مريض عم يبتسم له: أهلا وسهلا، من عند الشيخ أحلى عيني وراسي، أهلا وسهلا تفضل. قال لي لما حسيتك، قال لي حسيت أنه ما بقى فيه وجع. ابتسامة الطبيب تعتبر جزءا من العلاج. وقال ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة وهما يضحكان، الله يرضى عليه، دكتور محمد جورج. قال العالم الكبير فيرا شجين وهو رئيس معهد الماورائيات، ماورائيات يعني الغيبيات في المخابرات الروسية، يأمر كل تلاميذه بالطريقة التي اسمها الابتسامة الداخلية، ودائما ابتسامتك جوانية من قلبك طالع، أن يغمض الإنسان عينيه ويبتسم لكل أعضائه عضوا عضوا، وهذا كفيل على إزالة كل الأمراض الجسدية والنفسية. الله يجزيك الخير يا دكتور، الله يبارك فيه. يغمض عيونه ويبتسم لكل أعضائه عضوا عضوا، وهذا كفيل على إزالة كل الأمراض الجسدية والنفسية. يا سلام، صدق رسول الله، صدق رسول الله. فالنبي لما دخل على سيدنا علي وفاطمة عم يضحكوا، لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام سكتا. النبي دخل وإن عم بيضحكوا، بيتموا عم بيضحكوا، سكتوا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما كنتا تضحكان، فلما رأيتماني سكتتما، ليش سكتوا؟ فبادرت فاطمة فقالت بأبي أنت يا رسول الله، قال هذا بأبي أنت يا رسول الله، قال هذا أنا أحب، قال هذا عم تشير إلى سيدنا علي، قال هذا أنا أحب إلى رسول الله منك، فقلت بل أنا أحب إلى رسول الله منك. عم يضحكوا، أنا النبي بحبني أكثر، لا أنا النبي بحبني أكثر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا بني لك رقة الولد، أنت إليك حنان الولد، وعلي أعز علي منك، من عزه عندي زوجته بنتي، لأنه بعزه أعطيته بنتي، فأنت إليك حنان الولد ورقة الولد. أما هو الصهر يلي حول عرض، والصهر اللي حول عرض بينحب أكثر أكثر من البنت، لذلك أكثر الناس بيخطئوا بهالناحية. لما بتيجي البنت لعند أبوها زعلانة بيمنعها تروح لعند صهر، لو كان مسلم بيروح لعند صهر، لو صهر خير شو في بينك وبين عيالك، والله يا عمي موضوع كذا كذا، بيجي بياخذ بنته بيقول لا امشي، بيرجعها لبيت صهرة. هذا الأب المسلم. أما تجي أمه بتنفخ براسها، أدي أدي والله لحرمه يشوف قصقصة ضفرة، أدي بيت أبوك مفتوح، هي ليست بأم، هي غشاشة غشت بنتها وضيعت حياة بنتها. فصلى الله عليك يا رسول الله. قال له كنت عم تضحك، وقال والله أنا عم أقول إنه عم يقول لي إنه أنا بحبني النبي أكثر مني. قال له لا أنا بحبني النبي أكثر منه. قال لك رقة الولد وعلي أعز علي يا منك، مين أحب طلع الصهر. لذلك يا أخواني في الإسلام ما بيصح القيام إلا لثلاثة، أن تقوم للعالم، وأن تقوم للمعلم، وأن تقوم للوالدين، أو قالوا للعالم بيدخل فيه المعلم، ولرجل ذو منصب دخل رئيس، رئيس وزارة بدها تقوم له، وللوالدين القيام لها الثلاثة. بيجي واحد بيكون عامل حاله فهمان، أنا شو بدي أحكي أكثر من هيك، يكون عامل حاله فهمان ولكن لا يجوز القيام، القيام لله تعالى لا يجوز القيام، نلعود استر حالك من جهلك، جاهل عود. قيام للوالدين، كلما دخل أحد الوالدين الأب أو الأم، اسمعوا يا شباب يا ابن أولاد والبنات، كلما دخل الأب والأم الولد لو عم يأكل بده يفز، احتراما للوالدين، واللي ما بيعمل هيك بيكون عاق، الله ما بيوفقه في الحياة. احترام للأب والأم، كلما دخل الأب فزله، كلما دخلت الأم بيقوم لها ولو كان على طعامه. يا سبحان الله، هذا أدب من آداب الإسلام يا أبي. وإذا دخل ذو منصب، دخل وزير، دخل رئيس وزارة، دخل عقيد، دخل لواء، فز، احترام منصب يلي فيه يخدم الأمة وفيه يخدم دين الله. الثالث المعلم، معلم نعم بدك تفزله كلما دخل. يقول انه ما بيصح القيام، يا ابني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيته بالنسبة للجامع مثل الغرفة هنيك بالنسبة للجامع، هذا الجامع هون بالنسبة للمدينة المنورة اسمه الروضة، ونيك بيت النبي عليه الصلاة والسلام والمنبر هون. قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فكان الصحابة أذان الصباح ينتظروا النبي ليطلع، كانوا يقفوا، فالنبي قال لهم اجلسوا فإذا رأيتموني فقوموا. أما تم واقفين من الصالة حتى أطلع، فكان إذا خرج من بيته قام الصحابة له حتى يصل النبي للمحراب فيقف فيصلي، فإذا أنهى الصلاة والذكر بده يرجع إلى البيت قاموا له حتى يدخل بيته. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وأتى رجل من الأعراب، يعني ما هو من الصحابة، فقام النبي له فقال يا رسول الله ألي مثلي تقوم؟ أنا مين أنا تفزلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن من حق المسلم القيام له، إن من حق المسلم القيام له. فالقيام، العم يقوم لصهره إذا دخل، الصهر إذا دخل لازم أهل البيت يفزوا كرامي للصهر. حاوي العرض، لما أنت بتكرم صهرك معناتها كرمت بنتك، لكن لما يفوت الصهر أهلا وسهلا يا صهر، أهلا وسهلا، تفضل تفضل، هي تفضل، ما بقى يجي. كرم صهرك وقم لصهرك. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فاطمة كان يقوم لها صلى الله عليه وسلم، يقوم لها ويقبلها من رأسها، وإذا دخل النبي على فاطمة كانت تقوم له، ودخل على علي فقام له. فهذا شيء معروف في الإسلام أن يقوم الإنسان لأصحاب المكانة. فثلاثة أو أربعة يلي القيام بالنسبة لهم حق، حق العالم وصاحب المنزلة اثنين، ثلاثة والوالدين، أربعة الصغر. هدول القيام لهم واجب. يعني مسلم يجي بيقول لك ما بيجوز. مرة كنا بمجلس رايح أخطب وحدة لبعض الأخوان، والحديث شجون شو بدنا نساوي، فصاحب البيت فوت الشراب، فوت القهوة، بدأ من اللي عند الباب، اللي قاعد عند الباب، واحد من اللي قاعدين قال له خطأ بدك تبدأ دغري تبدأ من رئيس الجلسة قال له لا الحديث ابدأ مع اليمين، بده يبين حاله انه فهمان انه عم يبدأ من اليمين. لكن ابني اول كل تبدأ بزعيم الجلسة، مين رئيس الجلسة، مين قائد الجلسة، بتبدأ منه ثم خلص، ثم بعد منه بتبدأ من على يمينه. بعد ما بتكرم رئيس الجلسة بتبدأ من على يمينه، اما تبدأ من الباب وتجي هذا خطأ، عم يفهموا خطأ. لحتى نعرفه انه على خطأ خطبنا البنت، طيب اتفقنا، بدي اشوفها الزوج، قال انا بنتي ما بشوفها الا ليلة الدخلة. يا اخي هذا شيء شرعي، النبي عم يقول له انظر اليها. قال انا ابدا بنتي ما خلي واحد يشوفها الا ليلة الدخلة. فقلت له ممكن اسألك سؤال، بنتك بالمدرسة ولا قاعدة بالبيت؟ قال بالمدرسة. عم تروح المدرسة؟ عم تروح مغطاية ولا كاشفة؟ لا كاشفة. قلت له بالطريق الكشف حرام، معليش، اما الحلال اذا جاي بده ينظر لها ما بصح. قوموا، هذا لا يفقه من الدين شيئا. تركنا فزين، ما عاد خطبنا عنده، جاهل وعامل حاله انه فهمان وشيخ فهمان صلى الله عليك يا رسول الله. طيب، ومن صار الوقت وحطوا لنا الورقة انه صار الوقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في السوق، ماشي في السوق مع أصحابه، وإذا امرأة اجت أغلت بعنان الفرس، لجام الفرس يعني مسكت، وهو على حمار، فقالت يا رسول الله إن زوجي لا يقربني ففرق بيني وبينه. شايفين هذا بالسوق مسكت فرس، يا رسول الله زوجي لا يقربني ففرق بيني وبينه. ومر زوجها وجاي زوجها جاي، فالنبي قال لك ما لك ولها تشكو منك جفاء، تشكو منك أنك لا تقربها. قال يا رسول الله والذي أكرمك إن عهدي بها لهذه الليلة، أي أول ليلة بشوفها، أي أول ليلة، ما فعل صبري. وبكت المرأة فقالت كذب كذب، فرق بيني وبينه فإنه أبغض خلق الله إلي، ما بحبه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ برأسه وبرأسها فجمع بينهما وقال اللهم أدن كل واحد من صاحبه، ألف بيناتهم يا رب. قال جابر فلبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم مر رسول الله بالسوق فإذا نحن بامرأة تحمل أدما، حامل خبز أو حامل أكل، فلما رأته لما شافت النبي عليه السلام طرحت الأدم جلد بإيدها رمته وأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما خلق الله من بشر أحب إلي منه إلا أنت، حبك أكثر من كل الخلق. جمع بينه وبين زوجها، أما الدغري بيقول له إيه طلقها؟ لا، اللهم اجمع بينهما على خير. الله يعلمنا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا رسول الله. وأخبر سيدنا أبو سعيد الخدري ومعه أبو هريرة، أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة كمان حلوة. دخلوا على قرية وهن مسافرين جوعانين، طلبوا من أهل القرية طعام ما حدا طعمه، طلبوا شراب ما حدا سقاه. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام 7-8 ماشيين، لك يا جماعة ناطق مدي ما حدا صارهم. فسيدنا أبو هريرة قال لهم امشوا امشوا هلا بطعموكم غصبا عنهم. لما وصلوا لآخر البلد وأجرف الدين وراهم، يا جماعة يا جماعة خير، فيكن حدا بيرقي؟ يعني فيكن واحد بيكبس؟ أبو هريرة قال له نعم. قال دخيركن الأمير، الأمير تدغ لدغة وعم يشرخ بده مين يكبسه؟ قالوا له لا ما مكبس إلا بأجرة، تدفعوا قد ما بدكن نعطيكن، بس تحاولوا إذا كان خففوا عن الأمير الألم. فأجوا لعنده حط إيده وقرأ له الفاتحة، فبرئ ما بقى في شيء، طال فز. قال دولي جماعة مباركين، شوفوا قديش بدهم، قديش بدكم، كم غنمة كم خروف بدهم، كم خروف أي اللي بتعطونا ياهم؟ أعطوهم 50 خروف. سيدنا أبو هريرة قال لنا بحوا بحوا خلينا نشوي وناكل. قالوا لا أعوذ بالله، تأخذ عن القرآن إجرة وناكل نحن؟ ما بناكل حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا جماعة قالون خلينا ناكل، ما حتى رجعوا إلى النبي. قالوا له يا رسول الله هي كيف صار؟ النبي قال له شو عرفك أنه هي رقية؟ أنه قريت له أنه الفاتحة بالطيب. إنها رقية أهل الإيمان. ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم، سبح حسابي معكم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله صلى الله عليه وسلم. وهو يبتسم خذوا منهم 40-50 غنمة، خذوا منهم واحسبوا الحساب صلى الله تعالى عليك يا رسول الله. بصح؟ نعم بصح يا أبي. طيب قال العلماء هل تريد أن يطيل الله عمرك؟ هذا علماء هالزمان، علماء الفحص، بتحب الله يطول عمرك وتبتعد عن شبح الأمراض؟ الابتسامة تطيل العمر، الابتسامة تطيل العمر. هل تحب أن تعيش حياة هنيئة ومديدة؟ هناك طريقة بسيطة جدا ومجانية، إنها الابتسامة. هذا العلم سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هلا كلام العلم، إنها الابتسامة. نشرت مجلة العلوم النفسية دراسة لأشخاص عاشوا أكثر من غيرهم، ولما تمت دراسة الصور تبعهم وجدت أن هؤلاء الذين طال عمرهم في كل صورة تاخذين عم يبتسموا، أصحاب بسمة طال عمرهم عن غيرهم. فالأشخاص الذين يعيشون أيامهم بسرور يميلون إلى عيش حياة زوجية سعيدة بالبيت دائما، يلي عم يضحك دائما حياته سعيدة، ويتمتعون بمهارات اجتماعية أفضل من سواهم. فالابتسامة مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، مفعولها السحري وأثرها العجيب. لا يتجاهل الابتسامة من يرغب في كسب الآخرين. وأما المثل الصيني قالوا إن الذي لا يحسن الابتسامة لا ينبغي له أن يفتح متجرا، ما بيصلح له أن يكون تاجر، إذا ما في عنده بسمة ما لازم يكون تاجر. الله وقال مدير أحد مصانع الحديد الصلب في أمريكا، قال لقد أكسبتني ابتسامتي $1,000,000 بسمة. بدهم موظف، فاتوا الموظفين، هذا الموظف فات وهو يبتسم، ابنه هذا الموظف اللي عم يبتسم، وحسبوا له سنويا $1,000,000 بالبسمة. دخل عم يبتسم، ما دام داخلين خايفين من فحص. كما أن المرأة التي تكثر الابتسامة لأنها تمتلك أنوثة كاملة، هي المرأة التي تملك الابتسامة، وليس معنى أنها أكثر سعادة لأنها تتوقع أن تبدو أكثر جمالا وتألقا بما تلبس، بل بالابتسامة، ما باللبس، بالبسمة. إذا ابتسمت لزوجها بتملك قلب زوجها. السحر الحلال تبسمك في وجوه أحبابك. يا سبحان الله، هذا هلا العلم يا ابني، هذا من باب العلم عم ناخذ بالبسمة تؤخذ الأسرار وبها يشرق النهار. والتبسم هو الرضا بقضاء الله، متى تبسمت دل على أنك راض عن الله سبحانه وتعالى فيما يقول. ما لي شايف بل عم تبتسم، الدرس كله على البسمة، كله اليوم على البسمة. حقوا شوية، يعني خلينا نفرح بأن النبي عليه عم يعلمنا صلى الله عليه وسلم بأحاديثه صلى الله عليه وسلم. ابتسم رغم الآلام في الدنيا، في غيوم سوداء وآلام عميقة ما لا تخفى على صاحب عقل، موجودة في حياتنا، وهي كفيلة بانتزاع البسمة من على وجوهنا من كثر الآلام والأوجاع، ما عم تخلي بسمة. فالطبع ميقلب إذا كان في آلام تبتسم بتخف الآلام وبتذهب الغيوم وبترجع أنت إلى سعادة في الحياة. ابتسم رغم الدموع، لو عم يبكي ضحك، فالابتسامة دائما تكشف الهم والغم. اطرق أبواب الأرحام التي لم تعتاد يوما أن تطرقوها، فاجئوهم ببسمة ود. قرايبينك أرحامك روح لعندهم، دق الباب، السلام عليكم، كيف أحوالكم، بالبسمة. طيب لهون هذا غير ما أنه التبسم يا ابني أفضل دواء. أول ترفع مناعة الجسم، اثنين تقي من ضغط الدم، ثلاثة بتنشط الدماغ، أربعة تسترخي العضلات، خمسة تقي من أمراض القلب، ستة تجعل الإنسان اجتماعي يشعر بها مباشرة، كل الناس بيحبوه. أما موانع الابتسامة، يلي ما بيبتسم يظن أن الجدية، إذا كان جدي بيكون رجال، بيطلع ما فهمان، بيظن أنه هي من الجديين، قال له لا يا ابن، أعظم الناس جدية كان رسول الله وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون، فز النبي بده يمشي، صحابة قاعدين عم يضحكوا فيضحك معهم، بعد صلاة الصبح بالبطيخ يضربوا بعضهم بالبطيخ، هذا يلبس البطيخ على رأس الثاني والنبي واقف عم يضحك. في مانع يلعبوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عدم الابتسامة يسبب الخوف من قسوة القلب، ثم طبيعة الإنسان العصبية تكثر عند تعامل عدم الابتسامة. بي عندكم هالكلمتين اللي حفهمكم ياهم مشان يتم النفع، الله يتمم فضله علي وعليكم. الابتسامة أنواع، في ابتسامة المتعة، متمتع الإنسان كي بيحبه، بيتمتع بصحبته، بيتمتع بيضحك الضحكة الكبيرة. في الابتسامة البسيطة، بيزم التم من أعلى الشفتين، فهي ابتسامة بسيطة على كل تنفع المؤمن. في ابتسامة زائفة بتضحك بتمه، لكن من جوا شو بيسموها هي الضحكة؟ صفراوية، عم يضحك ضحكة صفراوية، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، لكن شو حاطط بقلبه؟ نسأل الله السلام. في ابتسامة يائسة من اليأس عم يضحك، هي تظهر مرارة النفس. إذا عم يبتسم كأنه من نص التم ونص التم الثاني عم ينقط مرارة من قلب الموج. الله يرضى علينا وعليكم. وهذا نسأل الله العفو والعافية، هاي الابتسامات الله يجعلنا وإياكم من أهل محبة الله والابتسام العريضة، هاي اللي قريب الضحكة. وفي الابتسامة العلوية اللي بتبين الأسنان وبتحيي الناس بعضهم مع بعض، بيحبوا بعضهم هذه. فالمهم اليوم درسنا على ايش؟ البسمة شو سميناها؟ السحر الحلال، السحر الحلال الابتسامة. فما بدنا واحد يسلم علينا إلا وهو يبتسم. خلينا كلياتنا نكون نطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما بدنا مثل حاطط لي قاعد فردها شوي، ايه بلاش ما فيها شيء. على حب النبي، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.